واسمه كاسم محمد عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله، وجاء في الأحاديث صفاته، وبلغت الأحاديث التي فيها ذكر المهدي بأسانيد صحيحة وحسان وضعاف أكثر من 40 حديثا. ولهذا قال طائفة من أهل العلم إن أحاديث المهدي تبلغ مبلغ التواتر المعنوي، يعني الذي في جملته لا في أفراده، يدل على أن المهدي سيكون زمان قرب خروج الدجال. وفي قصة المهدي أنه حين يصيح صائح إن الدجال خلفكم في أهليكم وأولادكم أو أموالكم، ينقسم الناس في القصة المعروفة التي لا مجال لصرفها بطول. أنه في أثناء ولاية المهدي وغزوه وجهاده وانتشار الخيرات في وقته يخرج الدجال فتعظم فتنته، ثم ينزل عيسى عليه السلام وهو حي الآن ينزل. وهذا يسأل عن هل خروج المهدي قريب؟ أولا، من هو هذا المهدي الذي يسأل عنه؟ لا شك أنه في آخر الزمان سيخرج المهدي، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد بن عبد الله، وإنه يملأ الأرض جورا كما ملئت عدنا عدلا، يملأ الأرض عدلا، استغفر الله، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وأنه يتعاون مع المسيح في قتل من؟ الدجال. وقد وردت فيه أربعة أحاديث صحيحة، وأخرى حسنة وأخرى ضعيفة، فهو ثابت، ويعني لا بد من الإيمان به لثبوت الأحاديث الصحيحة. ومن أفضل ما كتب فيه في هذا العصر كتاب شيخنا الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر رحمه الله، وهو عقيدة أهل الأثر في ماذا؟ في المهدي المنتظر. فأورد فيه الأحاديث الصحيحة التي جاءت فيه، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله، وسيظهر ونحن نؤمن بذلك. وليس ذلك المهدي هو المهدي الذي تزعم بعض الطوائف الضالة أنه دخل في سرداب قبل أكثر من 1200 عام، وأنه دخل في هذا السرداب الذي يشبه جحر الفأر أو الجحر الأرنب أو نحو ذلك، وقد ربطت حوله خيول ودواب ينتظرها هؤلاء الجهلة السفهاء، ينتظرون خروجه من هذا الجحر والعياذ بالله. بل يزعم بعض معاصريهم أن يغيب عن طائفته فترة فيقول إنه كان في اجتماع مع من؟ مع المهدي تلك الأيام الطويلة. انظر كيف يضحكون على الناس ويدجلون على الناس ويبتزون أموالهم ويضحكون عليهم، وهؤلاء لا شك أنهم من أخطر الناس على الأمة، لأنهم يقولون على الله الكذب وهم يعلمون وهم مفترون. فليس هناك مهدي في السرداب، الله أعلم إذا كان في داخله فأر أو يعني حية أو عقرب لا ندري، لكن على كل حال هو كل ما يقال عنه لا صحة له، بل هو كذب ودجل وسفه، ولا يؤمن به أو يصدق به إلا من فقد عقله والعياذ بالله. فهذا هو الجواب عن مسألة المهدي المنتظر الذي سيخرج، وهو من بني آدم ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم، ويحكم شريعة الله، ولم يأتي بدين جديد، وإنه يولد كما يولد غيره من الناس، ويعني يتعاون مع المسيح في قتله، ما يتعاون مع المسيح عيسى على قتل المسيح الدجال. والله أعلم وقته، لا نستطيع أن نجزم كما يقول السائل متى وقته. نحن لا نشك أن علامات الساعة الصغرى جلها قد ظهر إن لم تكن كلها. ما جاء في الأحاديث الصحيحة من علامات الساعة أغلبه قد ظهر ومضى، وتقريبا نحن على مشارف ظهور العلامات الكبرى التي هي العشر التي ذكرت في حديث حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعدد عشرا بين يدي الساعة: الدجال والدابة والدخان ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وثلاث خسوف: خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب ونار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر. هذه علامات ستظهر ولم تظهر بعد، ولا يصح شيء في ترتيبها، وغاية ما هنالك أنها إذا ظهرت تظهر تباعا، تظهر تباعا، حتى ذكر بعض أهل العلم أنها تظهر كالعقد الخرز إذا انفرط من السلك الذي نظم فيه، تتساقط واحدة تلو الأخرى. نعم.